يدخل الى الجنه الا بارد الشرور كبير الذهن فليسكن ذهنه وليستمر عبده الله والذي الكون كله في قدرته سبحانه وتعالى السماوات مطويات بيمينه وما قدره حتى قدره والارض جميعا قدرته يوم القيامه السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون الشاهد ان الله تبارك وتعالى اخبر في هذا الحديث ان العباد تطلع الى الله عز وجل كله وحد الإنسان لا هداية فيه ولا يملك أحد لأحد شيئا من الهداية لا الملائكة ولا الأنبياء وعلى رأس كل الأنبياء لا يملك نفسه ذرا ولا نفعا ولا ملكا ولا حياة ولا نفعا إلا أملك لكم ذرا ولا ركبا إلا أملك لنفسه ذرا ولا نفعا ولو كنت على مغيب استخدم الله الخير وما مستني السير إن أنا إلا بشير ونبي عليه الصلاة والسلام يعني في مقام إجلال الله وتعظيمه وجلال حقي على عباده كل شيء يذل ويتصاغر أمام عظمة الله عز وجل ثابتا من تحقيق هذا التوحيد والقناعة التامة واليقين الكامل لأنه لا يدعى إلا الله ولا يخاف إلا الله ولا يلتجأ إلا إلى الله في الشدائد والرخاء وأن العبادات كلها ما تعلق بالقلب أو بالجوارح أو باللسان كلها يجب أن تصرف لله وحده ولا يستحق أحد منها ذرة ولا يشعر مشاعر ذرة أبدا كل الناس عبادين لله عز وجل كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عبدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا هو الله يحشرون كلهم في ساعة العراء لا يملكون شيئا خلدا هل اغنياء الفقراء والانبياء والمشهورين كفار قراد فقراء لله الى الله عز وجل حتى ان الشفاعه يطلب منهم من الانبياء ويتداخلون ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله هذا يقول الانبياء يقول امين الشاهد ان العباد تقرا الى الله في امر دينه وامور دينه الهدايه من الله كان لك واحد ولهذا قال الله برسول عليه الصلاه والسلام انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء فقد كان حريصا جدا حرص على هدايه كونه عليه الصلاه والسلام وعلى هدايه عمه ابي طالب حتى انها لما احتضر وجاء الموت عليه رسول الله عليه الصلاه والسلام ان يقول اشهد ولا يعمتم اشهد ان لا اله الا الله تحاج لك بها عند الله فاتى ابو جهل وعبد الله بن ابي اميه الى من بني مخزوم ومن ارد اعداء الرسول لكن عبد الله بن ابي اميه اثنى الله عليه بالاسلام وان ابو جهل في عين هذه الامه فقد غلط على الكفر وصرع يوم بدر وفي اشد العناد والحرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى بأبي طالب وتترك ملة عبد المطلب وكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب حرص الرسول عليه الصلاة والسلام منذ بعث إلى أن نقض أنفاسه الأخيرة ويلح

خلى من الإنسان لا يقرأ كم رأى يستغنى نعود بالبعض نسأل الله أن يرزقنا إياكم الصواب بجلاله وعظمته وأن يرزقنا شكرا نعمته لعباده كلكم جار إذا نقوم فيه وصفنا قلبي يبنى الله يعني سنة ولو كان بيدك مثل الدنيا كل أرض أن يفكر غريبا لك يا رب تقني يا رب كل أن يعرف لا تستبعد عن غريبه الله عز وجل لما تطلبه يجب كل من تجيبه في غير شيء يا رب إني عارف الطين إي والله والله إن شاء الله كل غريب خرج الدنيا مجرد أن يكون شيء عارف يبنى الله عن الطين الله يعلمنا ويؤدينا يا عبادي انكم تستعينون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا تستغفرون عز الله كل ابن ادم خطاء يخير الخطائين التوابين والله يحب التوابين ويحب المتطهرين يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا ما بد من التوبه غالب من التوبه النصوح من كل التغيير الى كبير تخرج من العظيم وشبال الذنوب صغائر عند التوبه الصادقه وصغار الذنوب ما ليس عليها كبائر كما قال العباس لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار فالصغيرة التي تستخفها وتتمادى فيها وتسر عليها ولا تستخدم من ممارستها وتستخدم عليها هذه عظيمة لأن بالنظر إلى عظمة الله وجلاله الذي تعطيه كبيرة فلا تحزن شأن الذنوب إياك من محسرات الذنوب فإنهن إذا اجتمعنا على المرء أهلكنهن ثم مثل بكم ينزلون فيه منزل ويحتفظون الفش والإنسان الصغار ثم إنهن يطلقون على البعيد وتنبجه وهذه الصغار إذا تأتيهم تبيع تنبجه فتعرفها في جهنم فعلينا بالتوبة النصوح داعما والتوبة إلى الله ونعتقد بالقرآن الاعتقاد أن الله يفرح بتوبة عباده يفرح بتوبة عبده الشد فرحا من رجل كان في صحراء معه دابته عليها طعام وشرابه فيحمدها فلا يجدها ثم يذهب يستسلم تحت شجرة الموت ثم يجيء فإذا بيواك يا رب فيفرح فرحا شديدا فيقول اللهم لك الحمد انت عبدي وانا ربك اخطأ من شدة الفرح والله اشد فرحا بتوبة عبدي هذا هل كان عالي انسان مع دابته على طعامه وشرابه يعني فقدها راحت مني قال ما وجدها هذا يلحقني الخوف من القلق من الهم من الغم كل شيء تغني راح تغني ثم اعترف الى بها فقرا في طعامه بمتاعه وطعامه كذا كذا فالله اشد فرحا من هذا قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم لا تيأس من روح الله انه لا يأس من روح الله الا القوم الكافرون فإياك وإياك أن يقنط أخي الشيطان ويئسك من رحمة الله عز وجل فإنه عدو إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أكثر الشيطان فقيل يا الله ما من أكثر من الذنوب الكفر يغفر وهو أكبر الذنوب الشرك يغفر من الذنوب إذا تلجأ إلى الله فإن الله رحيم سبحانه وتعالى أرحمه من مدة عبده من الواردة بولدها وقد رأى رسول الله أصحابه يوما امرأة من الأسرى قد حدث الأسرى عن ابنها

تجعل بالقرآن والسنة على أيدي من يحكم القرآن والسنة. عمر أم طالب وبغير هذا لا حل. والله لا حل. يجمع الأسم جديات خيريات من السبر العاقبة فرد عبد جمع الناس على دين لا الحق قبل كل شيء. هذا هو الطريق الصحيح. انقطع الله الجميع بما قدر الله. قال يقول قال بعضهم قال يقول قال بعضهم ان اتباع عن السلف الصالح لا يقيم بعرض كتاب السنه على اقوالهم بل بعرض اقوالهم على كتاب السنه. ما رايك ان يصيح بهذا الكلام؟ والله لو عرض اقوالهم على كتاب السنه لوجدناها خير منها. السلف ما خرج كتاب السنه. ولهذا قال الله تبارك وتعالى ومن الشياط الرقيق من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين لوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول الله تعالى خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لماذا تبيع هذا المكتب العليا خيريه العظمى؟ لانهم كانوا لا يهتدون الا بكتاب الله ولا يتحركون الا عقيده وعباده ومنهجا واخلاقا ودعوه وفتوحا الى اخره. كانوا خير الناس. كثير كان اقوالهم انت مثل في اقوالهم على كتاب الله. هؤلاء من اقتراب دين عن سبيل الله. ويضع الانسان نفسه في مكتبه ومن ابعد الناس عنها. تعدد مع السلف احترمهم وعرف قدرهم. وعرف قدرهم مش كافي لهم من كل مسائل الصدق. لما تحدث مسائل الصلاة والسلام هل هذه الأمة أو أن الذي افترقت إلى 71 فرقة افترقت النصارى إلى 72 فرقة وتفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار. قال من هي؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. قال هم خير الناس وأصدق الناس. نحن يجب أن نتسلط عليهم وأن نأخذ بفهمهم. وإذا خالف ما فهم هلكنا. ولهذا أول من هلك الخوارج. قالوا من هلك؟ وقلنا أمره شر الخلق وخليقة. وقال حين ما وجدت أن تقتلوهم وسماهم كلاب النار. لماذا؟ لأن افتقروا فهم الصحابة واعتمدوا على أفهامهم الكثيرة الكبيرة فضلوا وأضلوا أهلكوا أنفسهم وخلفوا للأمة شرا وضلالا عظيما. فلا بد من احترام السلف والثبات عليه والتمسك به والعض عليه بالمواجب. كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام فإن من عزيزكم فصار اختلافا كبيرا فعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عبدوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدث بدعه وكل بدعه ضلاله. شو معنى المغرور المسكين جاهل الغريب الى الان لا يعلم خطوات حاله القران الى الان مستسلم لم يستسلم الى الان. هذا من اقوال اهل الضلال. فعليكم بكتاب الله وسنه رسول الله وفي السنه الصالح لهذا القران العقائد التي جلنا السلف بكتاب الله وسنة الرسول مثل قائل البخاري كتاب الإيمان من البخاري كتاب العصام من البخاري كتاب التوحيد من البخاري كتاب السلاح من المعاجة وعرف الله فيكم وهكذا. لا خطأ عن باب البخاري إلا معقولة من كتاب الله من سنة الرسول وقال الصحابة وقال كذا كذا بارك الله فيكم. صلى الله عليه وسلم القرآن أصلهم إلا إذا اتبعنا واقتدينا آثار السلف إذا تأدبنا معهم وعرفنا قدرهم من مجلسهم شافي وأحمد وغيرهم كانوا يتبعون السلف يعتزون بآرائهم ويجدون بها أقوال غيرهم ويعترفون أن أفضل منا عقلا وعلما وحبنا في كل شيء. هكذا كانوا ينظرون إلى الصحابة الكرام بهذا المنظار العظيم. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ

يعني تجبرهم على المضي في الهلاك كلها. ما نصاب يعني شو قضية الديمقراطية الخير مكارث؟ الإسلام إذا ما قضية الديمقراطية بلاد الإسلام بلاد تحب الديمقراطية الخير مكارث، أما حب الديمقراطية يحددها ويتكلم عليها ويرى هذا الجهاد وإلى آخره. لا تحرم على لا يحترم رئيس إذا خرج إلى تدريس كل رئيس الله. يعني صالح ما نبغى نزاع مثل قوسي. كم يخرج اليمن من الانتخابات المراهقة كل مسارة؟ كم تصير من الدماء؟ كم تصير من الملايين؟ أكثر كم؟ ما قاعد يقول لها يا أخي في دين ودنيا. يا أخي في كل عضو يعني صالح والله ما نبغى لك كل يوم ما ترى الانتخابات. خليك على خير تخرج. كلك الشيء أزمك ليه؟ خطك شيء آخر يسعني فيه انت عقلي فيه يا أخي والله ما نقدر نعتقد لك ولا انتخابات ولا كلام فاضي خمسة أربعة خلص وصل الفرسي نعتقد كل هذا خطك شيء لا والله إذا رأوا جبني العلم أقول لك إلا الله يقيم جبني يا رب معاذر وإن الله خلاني لكم صلى الله عليه وسلم الله لا طريق المسلمين الى العزه والكرامه في الدنيا الاخره الا اذا طبقوا كتاب الله وكتب الحربية حربيه والا والله ما في من الدنيا الان. نعم. تفضل. تكتب على الاخوه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وعلى ان نجمع الامه على حساب ربها وسنه نبيها وان يجيها كل اسباب الدنيا الهوام الدنيا والآخرة إن ربنا في الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كل الله يسير خير الجزاء وبارك فيه وأطال عمر بطاعة الله عز وجل ونفع به الإسلام والمسلمين والحمد لله الذي نحن بكل الصالحات خلق الله تبارك وتعالى عن سيد هذه الامه المؤمنين وعز فيها على طاعته وجل في اهل معصيته. فيوم نبينا معروف كما في عهد الشرع والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.